على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في أن العام لو خصص هل يكون حجة في الباقي أم لا؟ كان هناك قول يقول بأنه لا يكون حجة في الباقي. لماذا؟ لأن العام بعد تخصيصه لا يكون مستعملا في العموم، يعني في المئة. فإذا لم يكن مستعمل في المئة فاستعماله شيء يصير حينئذ مجازي. وواضح استعماله في التسعين يعني في تمام الباقي مجاز، وفي الثمانين مجاز، وهكذا. ولا مرجح لمجاز على مجاز. فاذا لا مرجح اذا ما نقدر نقول المراد هو تمام الباقي يعني التسعين. بعد الكفاية قلنا ايش اجاب؟ قال بعد تخصيص العام واخراج عشرة منه العام في من يكون مستعمل؟ يظهر من كلامك لا يكون مستعمل في المئة، بل اذا ما يستعمل في المئة يكون مجاز. وتجي حشايتك لا مرجحة لمجاز على مجاز. لكن احنا نقول بعد التخصيص هو ايضا مستعمل في العموم، مستعمل في المئة، فاستعماله راح يصير حقيقي ومجازي. حتى تقول لا مرجع لمجازي على مجاز. فاذا صار حقيقي يعني في المئة فحينئذ نقول مقتضى اصالة التطابق بين من وبين من؟ بين ما استعمل فيه اللفظ اللي بينعبر عنه بالظهور التصديق الاول، وبين المراد الجدي اللي بينعبر عنه بماذا؟ بالظهور التصديق الثاني. مقتضى اصالة التطابق انه كلما استعمل العام فيه، استعمل فيه من؟ المئة، فذلك المعنى المستعمل فيه هو مراد جدا. ولا نرفع اليد الا بمقدار القرينة، والقرينة دلت على انه عشر. بالنسبة للعشرة دلت القرينة، واما بالنسبة للزائد عشرة فلا توجد قرينة. فإصالة التطابق تجري بالزائد عن العشرة، فيثبت ان الزائد عن العشرة عن غير العشرة عن التسعين مراد جدا، وهذا معناه حجية العام في الباقي. هذا بيان صحيح الكتاب. درسنا الجديد من الان سوف يشرح. هذا كان تكرار كله. قد تقول انت اشكالا على صاحب الكفاية بان صاحب الكفاية نقل التبعيض بين الظهورات الضمنية، نقله من مرحلة المدلول التصوري الى مرحلة المدلول التصديق. شلون نقله؟ لان في مرحلة المدلول من مرحلة المدلول التصديق الاول الى مرحلة المدلول التصديقي الثاني. ليش؟ لان صاحب الكفاية في مرحلة المدلول التصديقي الاول يعني مرحلة المدلول الاستعمالي لم يقل بالتبعيض، قال هو مستعمل في مجموع المئة. اذا الترعيب وين راح يصير؟ في مرحلة المدلول التصديق الثاني، يعني في مرحلة المراد جد. لعلك تشكل وتقول اذا الظهورات الضمنية كانت مترابطة بحيث سقوط بعضها يستلزم سقوط البعض الاخر، اذا هكذا فلا فائدة في نقل التبعيض هذا. ليش؟ لان نقول اذا حصل التبعيض في المدلول التصديق الثاني يعني في المراد الجدي، فبما ان التبعيض في الظهورات الفنية يستلزم سقوطها اجمع، يعني بما انها مترابطة فلازم ذلك بسقوط بعض هذه الظهورات عن الحجية، لازمه ماذا؟ سقوط الجميع عن الحجية، فلا فائدة في نقل هذا التبعيض. واذا قلت لا ترابط بين الظهورات الضمنية يعني سقوط البعض عن الحجية ما يستلزم سقوط الاخر عن الحجية، اذا ماكو حاجة الى نقل هذا التبعيض من مرحلة المدلول الاستعمالي الى مرحلة المدلول الجدي. ومن الاول فلنبحر في نفس مرحلة المراد الاستعمال مدلول الاستعمال، احنا قل يصير التبعيض. ليش نقل صاحب الكفاية التبعيض من مرحلة المدلول الاستعمالي الى مرحلة المدلول الجدي؟ نقول لابوي اذا الظهورات بعد كرر ترى بعد اذا الظهورات الضمنية غير مترابطة فما اكو داعي الى هذا النقل، فبقي التبعيض ويا في مرحلة المدلول الاستعمالي. افرض سقط البعض عن الحجية بسبب القرينة المنفصلة يبقى الباقي عن الحجية اذا ماكو ترابط، واذا اكو ترابط فالنقل حينئذ لا يجدي. ليش ما يجدي؟ لانه في مرحلة المدلول الجدي، نقول ما دام البعض ساقط عن الحجية بسبب القرينة المنفصلة فلا بد البعض الاخر ساقط عن الحجية. هذا اشكال ظريف، كيف تجيب عنه؟ الجواب بسيط ما ليش. نقول الظهورات في مرحلة المدلول الاستعمالي ظهورات ضمنية مترابطة، اما في مرحلة المدلول الجدي غير مترابطة. هاي ليش؟ والسبب في ذلك انه في مرحلة المدلول الاستعمالي الظهورات الضمنية الذي عددها كم ظهور كان؟ 100، نقطتها واحدة واذا زالت تلك النقطة لازمه زوال الكل، ما هي تلك النقطة الواحدة؟ هي ان ظاهر حال المتكلم انه يريد المعنى الحقيقي، يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي. شنو هو؟ ارادة المعنى. بما ان ظاهر المتكلم ارادة المئة استعمل في المئة، اذا ما دام استعمل في المئة فقد استعمل في هذا الواحد، وقد استعمل فيما في الواحد الثاني، وقد استعمل فيما في الواحد الثالث الى ان تصل الى من؟ الى المئة. فالظهورات الضمنية من تتولد؟ من استعمال في المئة. فاذا زال استعمال في المئة يعني كان استعمال مجازي ليس حقيقي، لم يستعمل في المئة. بعد ماكو موجب علما للظهورات الضمنية، يعني لكونه قد استعمل فيما في التسعين، في الثمانية، في التسعة وثمانين، في الثمانية وثمانين، في السبعة وثمانين، الى ان تنزل حتى توصل علما للستين. ماكو موجب لذلك. ليش ماكو؟ لان المنشأ لهذا الظهورات وماذا هو الظهور في انه استعمل بالمئة، فحيث سقط ذاك يلزم سقوط هذه، فنقطتها اذا مترابطة، نقطة واحدة توجب لو زالت تلك النقطة الواحدة زوال هذه الظهورات. واما تعال لمرحلة المجنون جدي، هناك ظهوراتنا، ظهور في انه يريد هذا الواحد، يريد جدا جدا جدا واقعا هذا الواحد، اكرام هذا الواحد، يريد جدا واقعا اكرام ذات ثاني، يريد جدا اكرام ذات ثالث، وهكذا حتى تصل الى المئة. امي الظهور اكبر، لكن هذه الظهورات ليست مترابطة. ليش؟ لان نقطتها ليست نقطة واحدة، بل كل واحد الى نقطة مستقلة. شلون؟ لان المتكلم لما نستعمل اكرم العلماء في اكرام العالم الاول استعمله، قلت استعمله، تجي إصالة التطابق بين من وبين من؟ بين ما استعمل وبين ما اراد جدا. شو تقول؟ تقول اذا استعمل بالاول اذا المراد واقعا الاول، ولما نستعمل في الثاني إصالة التطابق شو تقول؟ اذا المراد الثاني. لما نستعمل في اكرام الثاني إصالة التطابق ماذا؟ تقول لابد مراد جدا اكرام وهاك. فاذا كل واحد من ذني اكرام واحد جدا ينشأ النية من إصالة تطابق مستقلة، يعني مية إصالة تطابق لا بد ندري حتى يثبت ان مراد واقعا مية اكرام، ميت لإثبات أن مراد واقعا ميت إكرام، إكرام هذا وإكرام هذا وإكرام هذا وإكرام هذا، وهكذا ينشأ من إجراء مئة إصالة تطابق. أقول وإذا سقطت بعض إصالات التطابق هذه يأتي القرينة المنفصلة راح تسقط بجد في عشرة للتسعين الباقية. المتكلم استعمل بالتسعين او لا استعملت إصالة التطابق لما نجريها كم إصالة تطابق؟ تسعين إصالة، يثبت على انه مراد اكرام هذا الواحد واكرام الثانية واكرام الثلاثة الى ان توصل المان للتسعين. فنكات قاعد اكرر بعد قاعد اكرر، حيث ان نكتة الظهورات الضمنية في مرحلة المراد الجدي ليست واحدة بل متعددة، مئة إصالة تطابق لمئة ظهور، فحينئذ سقوط بعض عن الحجية ما يستطيع سقوط الآخر عن الحجية. أما في مرحلة مراد استعمالي بما أنه النقطة واحدة، ما هي النقطة الواحدة؟ ظهورات في أنه استعمل في مئة ناشئ منين؟ الظهورات الضمنية في أن نستعمل في هذا في هذا في هذا ناشئ النية من الظهور فالاستعمال بالمعنى الحقيقي. فإذا سقط ذات يسقط المجموع. هذه هي النقطة التفت جواب لطيف جدا مطبق العبارة. وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن الذي يلاحظ الذي يريد يشكي يلاحظ جواب صاحب الكفاية جواب صاحب الكفاية الذي كان نتيجة نقل تبعير من مرحلة المدرسة الاستعماري إلى مرحلة الدور الجنسي الملاحظ لهذا الجواب قد يخطر في ذهنه أن هذا الجواب ليس صحيحا لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التنسيق الأول إلى مرحلة الظهور التنسيق الثاني. فإذا كان الظهور التضمني لا تابع للظهور المطابقي يعني الاستقلال في الحجية ظهور التضمنية ما تابع لذلك الظهور المطابقي في الحجية. فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة المدونة التنسيق الأول يعني في مرحلة المدونة الاستعمالي وكل كل التبعيض ما تحاجي لنقله إلى مرحلة مراد الجدي. وإذا كان تابعا له الحجية يعني وإذا كان تابعا له كذلك كذلك يعني شنو الحجية في الحجية يعني فكيف نعمله نعمل التبعيض في مرحلة الظهور التصديق الثاني نعمل التبعيض. وش نقول بالتالي لما نعمله يعني يعني يعني هيك نقول نعمل التبعيض يعني هيك نقول يعني نلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض بعض متضمناته يعني بعض متضمنات هذه الظهورات الضمنية بعض هذه الظهورات الضمنية ماذا تسعين يعني بعض متضمن يعني تسعين متضمنات لتسعين ظهور نقول تثبت وحجة لكن تسعين البقية لا العشرة بقية لا. وردنا على هذه الملاحظة ان فذلكت الجواب جواب صحب الكفاية يعني شنو فذلكت الجواب يعني نقطة نقل التبعيض من مرحلة الى مرحلة النقطة هاي هي ان الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الاول يعني في مرحلة المراد الاستعمالي مترابطة يعني شنو مترابطة يعني لها نقطة واحدة. فاذا ثبت بطلان تلك النقطة لم يسلم شيء من تلك الظهورات الضمنية هاي تلك النقطة الواحدة والنقطة هي ظهور حال المتكلم في انه يستعمل اللفو في المئة يعني يعني استعمال حقيقيا يعني في المئة. فإن هذا هو الذي يجعلنا نستغرب لما نستعمل في المئة يجعلنا نستغرب أنه استعمل في هذا الواحد في الثانية في الثلاثة إلى المئة يجعلنا نستغرب أن هذا الفرق من المئة داخل في نطاق الاستعمال وذاك في الثاني والثالث والرابع إلى المئة داخل وهكذا وهكذا يعني شنو يعني الثالث إلى الأخير. فإذا أعلمنا بأن النبوء استعمل مزارع ما استعمل في المياه هذا التسجيل راح يجي يعني وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المثلوب ظهوره الحالي يعني شنو المثلوب وهو أن استعمله بالمعنى الحقيقي إذا هذا سقط فلا موجب بعد ذلك الافتراض أن هذا الفرد أو ذاك أو ذاك إلى آخره داخل فيما في نطاق الاستعمال ايوه في مرحلة المدلول الاستعمال وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الثاني فان نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي شلون فان كل جزء من اجزاء مدلول كلام من أداء مدلول الكلام يعني شنو مدلول الكلام مدلول الكلام يعني شنو يعني المعنى المستعمل فيه يعني كل جزء من المعنى المستعمل فيه ظاهرا في الجديد. يعني اذا استعمل في هذا الاول مختبر فات التطابق انه هو جد مراده جدا. وهكذا اذا استعمل في الثاني في الثالث في الرابع وهكذا مختبر فات التطابق انه مراده جدا. فاذا اعلمنا بالاطلاق هذا الظهور يا ظهور في انه استعمله. اذا بطل هذا الظهور في الاستعمال العفو في انه اراده جدا. اذا بطل هذا في انه اراده جدا. اذا بطل بالنسبة لبعض بالنسبة للعشرة تبقى اصالات التطابق بالنسبة للتسعين الباقي التسعين. فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور نحن نقول بان مراده جدا بطل في بعض اجزاء الكلام يعني في عشرة فلا يسوغ ذلك فلا يسوغ ذلك يعني العلم ببطلان هذا الظهور لا يسوغ رفع اليد عن ظهور الاجزاء الاخرى. الاجزاء الاخرى من مدلول الكلام لان هي كلها مدلول الكلام علمية كلها مراد استعمال لكن عشرة منها فقط على الحجية من هذا المراد الجدي يبقى التسعين البقية لا تسقط. فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الاجزاء الاخرى من مدلول الكلام في الجدية ليش نفع اليد عن الجدي. اذا بهذا البيان يثبت وهكذا يعني وبهذا البيان وهكذا يعني وبهذا البيان يثبت ان العام حجة بالباقي. ومن الجدير بالذكر شيء بسيط بعد عن هذا الحكي هذا الخلاف يا خلاف انه لو خصف العام هل يبقى على الحجية في الباقي او لا مختص بما اذا كان المخصص منفرد اما اذا كمتصل مثل ما اكل العلماء الا فداق او الا اشرف فبلا اقال العام يكون في من في الباقي ليش سبب شنو لان الكل عدم التفقيد حتى غير صاحب الفائد. لما اقول ابن العلماء الا شراها لمستلزمة بالمعنى الحقيقي معنى الحقيقي ياه العموم غاية الامر العموم اولا لو ما كنت اجيبا الا الفساق دائرت اشكت كانت مير الان دائرت ضيق صارت تسكين فقد استعملناه استيعاب جميع افراد مدخول الاداء الاداء كل مدخولها ياهو العالم لكن مدخول الاداء اذا ما كنت اجيبا الفترة مدخول الاداء ايش قد كان 100 وما كان استعمال حقيقي الا اذا استعمل السيما 100 لما قلت الا الفرسات مدخول الاداة ايش قد ضار 90 فارادة كل التسعين استعمالا بعد في من استعمال في من في استيعاب جميع افراد المدخول فيكون استعمال حقيقي غاية الامر افراد المدخول من دون الا الفرسات كانت اوسع الان صارت أرضية. فالكل متفقين على ان الاستعمال هنا حقيقي يعني استعمال في من في التسعين فمعنى الحقيقي هنا هو التسعين فاذا الاستعمال حقيقي كان يعني في التسعين فصارت التطابق شو تقول صارت التطابق بين المعنى المستعمل فيه وبين المراد الجدي يعني طبيعة التسعين قصالة بعد تثبت على انه المراد الجدي هو مجموعة تسكين هذا بعد معنى الكلام وين يجي اذا كنت اكرم العلماء وورا مدة شهر شهرية سنة سنتين قلت لا تكرم العلماء الفساق ماذا يمكن ان يقال على انه لما يجي الا الفساق راح نفهم ان اكرم العلماء ما مستعمل في من في العموم في المئة، فيصير استعمال مجازي فيد الاشكال لا مرجح لمجاز على مجاز. ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ان الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص، الاشكال الذي بيناه على النحو المتقدم. شلون اثرنا على شلون بينا على النحو المتقدم؟ قلنا بعد التخصيص لا يكون مستعمل على نحو الحقيقة في العموم، فاستعمال مجازي لا مرجح لمجاز على مجاز. الاشكال بهذا الشكل انما اثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة نظرا الى انه في حالات المخصص المتصل كما في اكرم كل من في البيت الا العشرة تكون الاداة مستعملة في استيعاب افراد مدخولها، مدخول الاداة، الاداة هي كل مدخول الاداة ماذا يعني من في البيت يكون فينا مستعملة في الجميع على نحو الحقيقة بعد غير عن لكن افراد المدخول الجد يصير بسبب المخصص شو يصير؟ التشكيل يعني يصير ابيض غير ان المخصص المخصص اليساري تعيين هذا المدخول وتحديده تحديده في شكل التشكيل. اذا فلا تجوز حتى يقال اي فرق بين نجاح ومجاز. وعلى اي حال خلاصة الخلاصة يا اخي انت راح تصير الحكاية الصحيحة. فبالنسبة هذا حصيلة جواب صاحب الكفاية، حصيلة جواب صاحب الكفاية هذا صار اقعد كذا بس انا الظواهر الظنية اذا نفتك واحدة بسقوط بعض يسقط لبعض الاخر، واذا كان نكاته متعددة لا هاي بعد نكرر التكرار. وعلى اي حال فبالنسبة على اي حال يعني شنو يعني سواء كان الاشكال يختص بالمخصصات المنفصلة او يعم بالمخصصات المنفصلة او يعم متصلة فلم يأسف بالنسبة للصيغة الاساسية للمسألة المطروحة هاي راح يصير الجواب. الصيغة الاساسية للمسألة المطروحة هو حجية الظهور الظني، هاي مسألة انه مسألتنا هي ها ان الظهور الظني بعد سقوط بعضها هل حجة تكون الظهورات الباقية تكون حجة ولا الصيغة الاساسية هاي راح تصير يا اخي. اتضح ان الظهور الظني جواب هذا اتضح لهاي المسألة تحقيق المسألة اتضح ان ظهور الظني اذا كانت جمع بنكتة واحدة وعلم ببطلان تلك النكتة الواحدة سقطت على الحجية كلها، وان كانت استغلالية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الاخر. الحمد لله يا اخوان الدليل اللفظي استخلصنا ما ادري قبل ايش كيف قبل الساعة فيه لسه الدليل العقلي. الدليل العقلي شنو معنى لا نطول بعض لا يكون هناك الدليل العقلي فرق شيء ما ادري كبير دليل العقلي شاي تشبيره فانا اقوها ما لا يا اخي كل قضية يحكم بها العقل مثل ما اذا وجب شيء وجبت مقدمته اذا وجب شيء حرم ضده وهكذا. ذني قضايا يحكم بها العقل او نستخرج منها حكم شرعي يسموها قضايا عقلية. هل قضايا عقلية يسموها دليل عقلي؟ فالدليل العقلي عبارة عن تلك القضية التي يحكم بها العقل ويستنبط منها حكم شرعي. اذا ما استنبط منها حكم شرعي هاي خارج عن محل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان يستنبط منها حكم شرعي. ثم ان هاي نقطة او ينفع النقطة الثانية ثم ان الفحص بالدليل العقلي مرة يقع بانه ما هي القضايا التي يحكم بها العقل؟ هل يحكم بان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته؟ يا لا. اوضح نسميه صغروي. ليه الصغروي نسميه؟ لان بحث بانه يحكم يوم يحكم. او عندنا بحث ثاني نقول بعد ما حكم لو فرض حكم هل حكم العقل حجة؟ هذا بحث نسميه. او ليس بحجة؟ هذا بحث نسميه صغروي. هاي النقطة هما الثاني. النقطة الثالثة. البحث الكبروي اصولي ولا اصولي ولا احنا يكون نعرف المسألة متى تكون اصولية؟ اذا كانت خمس مشترك يستمر منها حكم شرعي كلي. النقطة الثالثة نقول البحث الكبروي بلا اشكال اصولي لانه بحث الحمال عن حجية الادراك العقلي ومعلومات. اذا قلنا بان الادراك العقلي حجة نستنبط عناد الاحكام الشرعية مثل وجود مقدمة واجب حرمتين الفجر عن نستنبط وغير ذلك فهو بلا اشكال اصولي. لكن البحث الصغرى وشلون اصولي ولا يعني ما يحكم بالعقل اصولي ولا؟ الجواب اذا كان عنصر مشترك ما يختص بمورد دون مورد. مثل ما اذا وجد شيء وجدت مقدمته هذا يختص بمورد دون مورد؟ لا. شهر عنصر مشترك فهو البحث عنه وحينئذ يكون اصول. ولذلك البحث عن الملازمه بين وجوب شيء ووجوب مقدم بحث اصول. اما اذا ما كان عنصر مشترك مثل ما مثل البحث في ان العقل هل يحكم بحرمة الكذب من حيث انه قبيح يوم يحكم على عنصر مشترك مختص بالكذب مختص بالكذب مختص بالكذب يا رئيس لا نستنبط منه الا غرض شرعي وهو حرمة الكذب ليس عنصرا مشتركا لكل الاحكام فالبحث عن ذلك لا يكون اصولي. هاي اما النقطة الثالثة فهمناها. النقطة الرابعة القضايا العقلية على قسمين فعلية وشرطية. مثلا حكم العقل لأنه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هاي نسميها شرطية. ليش؟ لأن معنى الملازمة يعني شنو؟ إن وجد شيء شوف إن الشرطية جبناها شوف إن الشرطية جبناها إن وجب شيء وجبت مقدمته. ايش وقت ما أفعل الشرطية؟ وخذ باللفظ من جيبه لكن من حيث الروح اذا كانت موجودة في القضية الشرطية واذا لا ان الشرطية ماكو مثل ما حكم الحقل باستحالة باستحالة ماذا اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم الاستحالة نفس حكم العقل بالاستحالة هاي نرجع لها قضية شرطية ان الشرطية تقدر تجيبها ما تقدر تجيب لي الشرطية وتسوي لي اياها ما تقدر ياهو لا لا الاستحالة اللي يحكم بالعقل ياهو الاستحالة استحالة الاخذ ماذا استحالة اخذ العلم الاستحالة الشافعية. وقل معناها الاستحالة هيك. يقول على انه معنى الاستحالة هذه انه لا يمكن اخذ العلم للحكم في موضوع العلم. هاي معنى الشافعية. ما دي قضية شافعية. هذه الشافعية. الشافعية انت لما قضية ثانية الى هاي يقول هذا. يعني حفا ان بعض القضايا ما يمكن تحول مثل ما التكليف غير صالح. حكم العقل باستحالة التكليف غير صالح. على مدى تتحول بعد علما الى علم الشرع. اذا انا متناقش في روح علما الى ثابت للميت. قال خلاص المدى ما. كان يعني الشرطية موجودة هاي شرطية يكون. واذا ما موجودة يفضح لي الصعب. على انصار واضح. النقطة شنو الخامسة موجهة ولا تنطبق هذا والوصع فيه ماذا اي احسن. الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل. لكن اشراف نستنبط من حكم شرعي ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي. ثم قلنا البحث عن الصغرى والكبرى والبحث عن القضايا الصغروية. يعني شنو صغروية؟ يعني يدرك يوم يدرك في ادراك العقل وعدمه يدرك ان وجود شيء صرت وجود محلي ولا واخرى كبروية. يعني بعد ان ادرك ادراك حقي ولا في حجية ادراك حقي. النقطة الاخرى انه بحث الصغرى الكبروي اصولي ولا ولا شك في ان البحث الكبروي يعني بحجة ادراك حقي. هذا اصولي لان نستنبط منه حكم بالاشكال. لو ثبت ذلك حق الحجه راح نستنبط بعده مقدس الواجب واجب شرعا وغير ذلك. واما البحث الصغروي فهو كذلك. يعني اصولي اذا كانت القضيه العقليه المفروض انها تشكل عنصر مشترك في عمليه الاستنباط بدل ما وجود شيء يصير وجود. واما القضايا العقلية التي تنفرد باستنباط احكام معينة فما نختلف في حكم العقل بحرمة الكذب لانه قبيح ولا تشكل عنصرا مشتركا ليس البحث عنها فصولية. بحث الاخرى ثم القضايا العقلية التي تناول علم الاصول اما فعلية واما ان تكون شرطية. القضية الفعلية من قبيل من ادراك العقل استحالة التكليف عاجل. انها ما بي انشرطية. ما تقدر تجيب انشرطية. لكن القضية الشرطية بذلك شنو؟ من قبيل ادراك العقل ان وجوب شيء يستلزم وجوب وقد تمت. فان مرد هذا الى ادراكه لقضية شرطية معزاها اذا وجب شيء وجبت. ما قد تمت. ومن قبيل ادراك العقل ان قطعة فعلين يستلزم كل الملازمات. القبيح لا احنا نقول العقل هيك شيء ملازمة. وهيك بعد يقول على انه اذا ابو حشية يصير ملازمة بين الفقر والحر. لا حكم العقل بالملازمة. هذا قاعد حكم العقل بالملازمة بين الفقر العقلي وبين الحرمة الشرعي. هذا حكم بالملازمة على كل مرده الى قضية شرطية. يعني ان حكم هذا الحكم اذا كان الشيء قبيح كان حراما. كل الملازمات من هذا القبيل نرجعها لا وجه المال الى قضية انما رده الى قضية شرطية مؤداها اذا قبح فعل حرم. النقطة الخامسة هاي سبيل حسب احتجاج القضية الفعلية اللي ما بها هني شرطية تحليلية مرة تكون مرة تكون تحليلية واخرى تركيبية. هاي شلون؟ ها لانه في القضية الفعلية مرة نبحث عن تحليل فكرة معينة قاهرة معينة مثل ما وجوب التخيير. شنو معنى وجوب التخيير؟ معناه الوجوب التخييري. مثل وجوب الصام او العتق او الاطعام. هل نرجعه الى وجوبات ثلاثة؟ لكن وجوبات ثلاثة بشروط. يجب الصام. لكن متى يجب؟ الا تفعل. زينك. ويجب العتق ان لم تفعل. زينك. يصير وجوبات. هل مرجع الوجوب التخييري الى وجوبات مشروطة؟ يولى الى وجوب واحد متعلق بالجامع. يعني يجب احد هذه الامور الثلاثة. فنرجعه الى وجوب الجامع او الى وجوبات مشروطة بالشكل الذي بينا. هذه احتمالات متعددة. تعالى اذكرتك بالاحتمالية. هذا تفسير علما يا اخي لظاهرة معينة لشيء معين وهو الوجوب التخييري. ان قول العقل يحكم بان مرد الوجوب التخييري علما العقل يحكم. يقول معنى الوجوب التخييري او مرد الى وجوبين او وجوبات مشروطة. نقول لا يحكم لان مرد الى وجوب الجامع. هذه القضية تحليلية سرية. ليش تحليلية؟ لان قاعد يحلل ويفسر. العقل قاعد يحلل ويفسر شيء معين. واما اذا فرض معنى الشيء واضح ما يحتاج الى تحليل. لكن العقل يثبت شيء اخر له. مثل ما يستحيل اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم او يستحيل تكليف المضطر غير قادر. اقول لك تكليف المضطر ما كان شنو حتى يحتاج الى تحليل. لا اطلع العقل ايش قاعد يسوي؟ يثبت الاستحاله او يثبت الامكان. هاي القضية شراحة تصير تركيبية لان فيها تركيب اثبات شيء لشيء. اثبات الاستحالة لهذا الشيء. اثبات الامكان لهذا الشيء الذي معناه واضح. هذه القضية يسموها ماذا؟ تركيبية. حينئذ هذا هم خلطفق والقضايا الفعلية اما ان تكون تحليلية او تركيبية. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر. يعني تحليل ظاهرة معينة كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. شنو هي علاقة الحكم بموضوعه؟ العقل يجي يحلل ويقول شنو العلاقة؟ تدري ولا العلاقة شنو هي؟ علاقة السبب للمسبب. يعني شلون؟ يعني لما يقال الحج واجب على من واجب؟ على المكلف المستطيع. على المكلف المستطيع شنو نسمي؟ موضوع حكم. اذا وجد المكلف المستطيع خارجا وجد ماذا؟ وجوب الحج. اذا ماكو ماكو شرح يصير المكلف المستطيع الذي هو موضوع في مثابة السبب. ووجوب الحج راح يصير بمثابة المسبب. كلما وجد هذا الموضوع المكلف وجد ذلك. فالعلاقة بينهما علاقة السبب والمسبب. يشرح وهاي يترتب عليه ثمرة. غالي ثمرة شنو؟ بينت هذا في الحلقة السابقة. وان شاء الله احنا ما نبين لكم ادري اليوم يوم عاشر عم نبينه بمناسبة نبينه ان شاء الله فيما بعد. لذلك يقول او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوع ان علاقة السبب او علاقة المسبب بالسبب، لان الحكم مسبب والموضوع سبب. هذا صحيح. والمرات التركيبيه ما يكون البحث فيها عن استحاله شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه من قبيل البحث. هذا طبعا مع الشيخ من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ عن الف به في موضوع مثلا. يقول هذا مستحيل، هذا بحث عليه استحالة. ماكو عندنا لا اله شيء غير واضح معناه ولا واضح معناه، لكن عرض خطف الاستحالة هذا من قبيل إدراك شيء لشيء. والقضايا الشرطية شيء جديد ما لي شيء. النقطة السادسة القضية الفعلية قسمناها علم هسا هسا الى تركيبية وتحليلية. القضية الشرطية لم نقسمها، ليش بس الفعلية؟ انا تقسيم القضية الشرطية، نقول القضية الشرطية شرطها مرة يكون قضية شرعية ومرة شرطها قضية عقلية. مثل المثال ان حرم ان قبح الشيء عقلا حرم الشرط هنا شنو؟ ان قبح عقلا يعني قضية عقلية. لكن مثال القضية الشرعية ان وجب شيء شرعا وجبت مقدمته الشرط شنو هو؟ ان وجب شيء شرعا الشرط شي يصير مقدمة شرعية. فإذا الشرط مقدمة شرعية هذا يقال له مستقلات غير المستقلات العقلية. ليس مو غير لأنه نحتاج إلى ضمن مقدمة شرعية. العقل ما يحكم بوجوب هذه المقدمة والذهاب إلى السوق إلا إذا ثبت شرعا وجوب الذهاب إلى وجوب شراء إلا إذا وجبت المقدمة شرعا. العقل الصحان ديما لمقدمة شرعية، هذا نسميه غير المستقلات عقلية. وإذا لا الشرط كان مقدمة عقلية يعني ما نستعين بمقدمة شرعية نسميه بالمستقلات عقلية. والسبب واضح. والقضايا الشرعية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها يعني إما من قبيل المثال الأول للقضايا الشرطية. المثال الأول اللي يكتبنا للقضايا الشرطية طلع ليار الحاج الحنسة قابل قال والقضية الشرطية هي أخير صفحة المقابلة من قبيل إدراء أن وجوب شيء يستلزم على المثال الأول أن الشرطة هي شرعية وإما أن لا يكون كذلك من قبيل من؟ المثال الثاني القضية الشرطية يا هنا بعد الثاني قال ومن قبيل إدراء أن الصفحة فعلين يستلزم حرمته يعني أنا بعد هذا الشرط ليس قضية شرعية. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل احتياجا في مقام استنباط الحكم منها من غير إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل عدم احتياج الى ظن اثبات شرعي. هذا نقول باقي نقول ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.